أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. انتهينا إلى المقايسة بين الوجدان الأول والوجدان الرابع. الوجدان الأول يقول بأن القضية الشرطية لها مفهوم. الوجدان الرابع يقول بأن دلالة القضية الشرطية على المفهوم تنخ دلالة قابلة للتجزئة والتبعيض، وذلك في صورة وجود عدل للشرط، وجود علة أخرى للجزاء غير الشرط. هنا الوجدان الرابع يقول هنا نحن نحس بأن المفهوم لا يلغو نهائيا ولا ينكسر بالمرة، وإنما يتبعض ويتجزأ المفهوم. يعني مثلا لو وجد عدل للشرط، السلام عليكم ورحمة الله، فنلتزم بأن الجزاء له علتان، إحداهما الشرط المذكور في القضية الشرطية، والأخرى تلك العلة الأخرى. لكن مع ذلك ننفي وجود علة ثالثة للجزاء، نقول لا توجد علة ثالثة للجزاء غير هذين. هذا معناه أننا لازلنا متمسكين بالمفهوم إلى حد ما، لم نرفع اليد بالمرة ونهائيا عن المفهوم. خب، هذا الوجدان الرابع، وذاك هم الوجدان الأول. حينئذ قد يقال أن بين هذين الوجدانين تهافتا وتنافيا، وذلك سواء على مبنى المشهور في باب مقياس المفهوم، أو على مبنانا. على كلا المبنيين يوجد تناف وتهافت بين هذين الوجدانين، وتوضيح ذلك. أما على المبنى المشهور في باب استفادة المفهوم واقتناص المفهوم وضابط المفهوم، خب مبنى المشهور ماذا كان؟ تقدم سابقا أن المشهور، الرأي المشهور هو أن المفهوم إنما يستفاد من القضية الشرطية بنكتة وبملاك أن القضية الشرطية تدل على أن الشرط إلا منحصرة للجزاء. يعني الضابط والمعيار في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم عبارة عن دلالتها على العلية الانحصارية. خب، بناء على هذا المبنى التهافت والتنافي بين الوجدان الأول والوجدان الرابع سوف يكون بهذا الشكل. يقال أنه إذا كانت القضية الشرطية قد وضعت للعلية الانحصارية كما هو كذلك على الرأي المشهور، فهذا يعني أنه بمجرد أن يوجد عدل بالشار تنسلم العلية الانحصارية تبطل. إذا وجد عدل بالشار يعني معناه أن الشار لم يعد إلا منحصرة، أكو علة أخرى للجزاء غير الشار. إن سلمت العلية الانحصارية وانكسر الانحصار، وإذا انكسر الانحصار انكسر أساس المفهوم، لأن أساس المفهوم عند الرأي المشهور هو العلية الانحصارية. يعني نحن إنما نفهم المفهوم من القضية الشرطية، نستفيد المفهوم بنكتة أن القضية الشرطية تدل على العلية الانحصارية. الآن إذا بعد انكسرت هذه الدلالة ولم تعد هذه القضية الشرطية دالة على العلية الانحصارية باعتبار أنه وجدنا علة أخرى أيضا للجزاء غير الشرط، إذا انكسرت العلية الانحصارية فلم تعد القضية الشرطية دالة على العلية الانحصارية، إذن بعد لا دلالة لها على المفهوم، فيجب أن ينكسر المفهوم نهائيا ويلهو المفهوم نهائيا ونرفع اليد عن المفهوم نهائيا. وهذا خلاف الوجدان الرابع. الوجدان الرابع يقول نحن نحس بوجداننا أن المفهوم الذي نستفيده من القضايا الشرطية لا نرفع اليد عنه نهائيا، حتى إذا وجد عدل للشرط لا نرفع اليد عن المفهوم نهائيا، بل نبقى نتمسك بالمفهوم. وهذا كيف ينسجم مع مبنى المشهور؟ مبناهم أن المفهوم إنما يستفاد من القضية الشرطية لأجل العلية الانحصارية. خب العلية الانحصارية تنسلم مع وجود علة أخرى، تبين أن الشرط مو علة منحصرة. خب إذا تبين أن الشرط مو علة منحصرة يعني بعد الجملة ما لها مفهوم نهائيا، ما لها مفهوم، فيجب أن نرفع اليد عن المفهوم نهائيا. بينما الوجدان الرابع يقول لا، وجدانا لا يرفع اليد عن المفهوم نهائيا، فكيف ينسجم هذا مع الوجدان الرابع؟ هذا إذا افترضنا أن القضية الشرطية كما يقول المشهور تدل على العلية الانحصارية وتدل على المفهوم، إذن المفروض أن نرفع اليد عن المفهوم في هذه الصورة، والحال أن هذا خلاف الوجدان الرابع. وإذا فرضنا أن القضية الشرطية لا تدل على العلية الانحصارية، إذن الوجدان الأول باطل، لأن الوجدان الأول يقول بأن القضية الشرطية لها مفهوم، وضابط المفهوم عند المشهور هو كون الشرط علة منحصرة للجزاء. إذن إذا فرضنا أن القضية الشرطية لا تدل على أن الشرط علة منحصرة للجزاء، فالمفروض بها أن لا تدل على المفهوم، والحال أن هذا خلاف الوجدان الأول القائل بثبوت المفهوم من قضية الشرطية. هذا بيان التهافت والتنافي بين الوجدانين بناء على مبنى المشهور. وكذلك يقال بناء على مبنانا أيضا قد يقال بأنه يوجد تناف وتعارض بين هذين الوجدانين، وذلك لأنه إما أن تقولوا بأن القضية الشرطية تدل على التوقف، موضوعة للتوقف، توقف الجزاء على الشرط، وعلى هذا الأساس تدل القضية الشرطية على المفهوم لأنها تدل على التوقف، إن كان الأمر هكذا حقا إذن فهذا معناه أنه بمجرد أن يوجد عدل للشرط، بمجرد أن نعلم بأن هناك عدلا للشرط ينسلم التوقف، يعني يتبين أن الجزاء ليس متوقفا على الشر، بل يمكن أن يوجد الجزاء بدون الشر، لأننا وجدنا عدلا للشر يقوم مقامه، فانثلم التوقف. وإذا انثلم التوقف ولم يعد الجزاء متوقفا على الشر، إذن أحسنتم، إذن راح المفهوم، راح تبخر المفهوم وارتفع نهائيا. فيجب أن نرفع اليد نهائيا عن المفهوم فيما إذا وجدنا عدلا للشر، وهذا خلاف الوجدان الرابع. الوجدان الرابع يقول نحن لا نرفع اليد عن المفهوم نهائيا فيما إذا وجدنا عدلا للشر. إيه؟ يعني الشبهة هكذا تقول، الشبهة تقول بأنه إما أن تفترضوا أن القضية الشرطية تدل على التوقف ولذا تدل على المفهوم، إذن فيما إذا وجدنا عدلا للشرط هناك اكتشفنا أنه لا توقف، لأنه فهمنا بأن الجزاء غير متوقف على الشر، يمكن أن يوجد الجزاء بدون الشر لأن هناك عدلا للشر يقوم مقامه. وإذا ارتفع التوقف بطل التوقف، بطل المفهوم، لأن أساس المفهوم هو التوقف. فإذا تبخر التوقف تبخر المفهوم، فيجب أن نرفع اليد عن المفهوم نهائيا. والحال أن هذا خلاف الوجدان الرابع القائل بأن المفهوم لا يرفع اليد عنه نهائيا، حتى إذا وجد عدل للشر يبقى المفهوم نتمسك به لكن بمقدار أقل، لا يرفع اليد عن المفهوم نهائيا. هذا الوجدان الرابع، وهذا لا ينسجم مع هذا الفاضل. فإما أن القضية الشرطية يفترض أنها تدل على التوقف، إذن فالنتيجة أنه يجب رفع اليد عن المفهوم نهائيا في صورة وجود عدل للشر، وهذا خلاف الوجدان الرابع. وإما أن يفترض أن القضية الشرطية لا تدل على التوقف، إذن لا تدل على المفهوم، لأن أساس المفهوم عندكم يعني عندنا توقف. فإذا لم تدل القضية الشرطية على التوقف لا تدل على المفهوم، وهذا خلاف الوجدان الأول القائل بأن القضية الشرطية لها مفهوم. هذا بيان للتعارض والتنافي أيضا على رأينا. أقول أما على المبنى المشهور فالتنافي موجود كما ذكر، التهافت بين الوجدان الأول والوجدان الرابع موجود، وهذا هو بدوره يشكل إحدى نقاط الضعف في ذاك المبنى، ولعله على هذا الأساس هم قسم من الأصوليين مثلا أنكروا المفهوم نتيجة أنهم لم يستطيعوا أن يوفقوا بين الوجدان الأول والوجدان الرابع. من جهة خب وجدانهم يقول قضية شرطية لها مفهوم، من جهة شافوا أنه إذا تدل القضية الشرطية على المفهوم فمقياس المفهوم هو العلية الانحصارية. خب إذا انثلمت العلية الانحصارية في موردين انثلمت، المفروض أن يرتفع المفهوم، والحال أنه بوجدانهم يرون أنه لا يرتفع المفهوم. فالتنافي بين الوجدانين على المبنى المشهور وارد، لكن على المبنى الذي ذكرناه لا يوجد أي تنافي وتعارض بين الوجدانين، وذلك لما تقدم بالأمس وقبل أمس أيضا من أن الضابط والمقياس في دلالة القضية الشرطية على المفهوم، إنما هو عبارة عن دلالة القضية الشرطية على التوقف، ودلالتها على أن المتوقف مطلق، ودلالتها على أن التوقف مطلق. دلالات ثلاث لا بد من توفر دلالات ثلاث لكي تتم دلالة القضية الشرطية على المفهوم. لا يكفي فقط أن تدل القضية الشرطية على أصل التوقف، يعني هذه الدلالة الوضعية الثابتة للقضية الشرطية وهي دلالتها على أن الجزاء متوقف على الشرط، هذا وحده، هذه الدلالة وحدها لا تكفي لاقتناع في المفهوم. الظهور الوضعي للقضية الشرطية في أصل التوقف هذا لا يكفي لكي تصبح القضية الشرطية ظاهرة في المفهوم، بل لا بد من أن ينضم إلى هذا الظهور الوضعي ظهوران آخران إطلاقيان حكميان لا وضعيان. ظهور في أن المتوقف على الشرط طبيعي الحكم، كل حصص الحكم في الجزاء متوقف على الشرط، هذا أيضا يجب أن يتوفر هذا الظهور. وظهور ثالث في أن توقف كل حصص الحكم على الشرط توقف في كل الحالات، لا يختص هذا التوقف بحالة معينة، هذا أيضا لا بد منه. إذن فهناك ظهورات ثلاثة لا بد من توفرها لكي يتم ظهور القضية الشرطية في المفهوم. خب، فإذا واجهنا موردا كان يوجد عدل للشرط كما هو المفروض في محل البحث، خب هنا ما الذي انسلم؟ الظهور الأول لا موجود، الظهور الأول وهو ظهور القضية الشرطية ظهورا وضعيا في أصل توقف الجزاء على الشرط، هذا لم ينسلم، هذا موجود، ولذا الاستعمال استعمال حقيقي، استعمال القضية الشرطية حتى في الموارد التي يوجد فيها عدل للشرط، استعمال القضية الشرطية ليس استعمالا مجازيا، استعمال حقيقي، لأنه استعمال فيما وضعت له، ما وضعت له أصل توقف الجزاء على الشرط، وهذا موجود حتى هنا، حتى مع وجود عدل للشرط توقف الجزاء على الشرط موجود. لكن الذي انسلم والذي خرب أحد الظهورين الآخرين، إما الظهور الثاني أو الثالث، أحدهما ارتفع، إما ظهور القضية في أن المتوقف على الشرط كل حصص الحوق، إما هذا الظهور خولف بمجيء عدل للشرط، تبين أنه ليست كل حصص الحوق في الجزاء متوقفة على الشرط، حصة من الجزاء ليست متوقفة على هذا الشرط بل متوقفة على العدل، هذا الظهور انسلم. بانسلام هذا الظهور المفهوم شنو؟ ما ينتهي نهائيا. أحسنت، لأن هذا الظهور كان ظهورا إطلاقيا، إطلاق، بالإطلاق كنا نقول أن القضية الشرطية تدل على أن كل حصص الحوق في الجزاء متوقف على الشرط، خب الإطلاق قابل للتقييد. الدليل الآخر الذي دل على العدل، وجود عدل آخر للشرط، ذاك الدليل قيد هذا الإطلاق، بهذا المقدار. قيد الإطلاق الموجود في القضية الأولى، الإطلاق الذي كان يقول كل حصص الحوك متوقفة على الشاب، تقيد إلا الحصة المتوقفة على العين. هذا الكلام مسامحة، يعني لو افترضنا أن للجزاء ألف علة، لو افترضنا أن الجزاء ألف علة، في كل هذه الموارد يثبت المفهوم على نحو السالب الجزئي؟ لا، هو كل المفهوم باقي لكن تضيق، المفهوم باقي لم يلغو المفهوم نهائيا بس تضيق حجمه. يعني الآن أمثل يصير أوضح. إذن فإما أن هذا الظهور الإطلاقي قد انهدم، لكن انهدم الظهور الإطلاقي يعني الإطلاق لا يرفع اليد عنه نهائيا بمجيء المقيد، وإنما يتقيد الإطلاق، يتقيد بمقدار القيد لا أكثر. أوضح هذا بمثال بشكل عام، بعدين نأتي إلى ما نحن فيه أيضا نمثل. الإطلاق لا يرفع اليد عنه إلا بمقدار القيد، يعني كل قيد إنما يرفع الإطلاق المقابل له، لا يرفع الإطلاق من سائر الجهات. مثلا أحل الله البيع، هذا مطلق، مطلق يعني يشمل البيع المعاطاتي والبيع العقدي بالصيغة، يشمل البيع من الكافر والبيع من المسلم، يشمل بيع الفاش وبيع المصحف الشريف، يشمل بيع البالغ وبيع الصليب كله. فالبيع له إطلاق من جهات عديدة. خب الآن إذا جاء مقيد قيد أحل الله البيع، قال البيع الذي حلال هو البيع العقدي، هذا المقيد رفع أي إطلاق من هذه الإطلاقات الأربعة التي ذكرتها؟ كل الإطلاقات رفعها؟ لا، وإنما رفع الإطلاق الأول الذي كان يقول أحل الله البيع يشمل العقدي والمعاطاتي، رفع ذاك الإطلاق، قال لا معاطاتي خارج بس العقد، أما يبقى الإطلاقات الأخرى موجودة في البيع، إطلاقا للمسلم والكافر، إطلاقا للمصحف وغير المصحف، إطلاقا للبالغ والوظيف. فدائما المقيد عندما يجي يرفع الإطلاق المقابل له، في مقابل كل مقيد يوجد إطلاق، في مقابل كل تقييد يوجد إطلاق، إطلاقات عديدة وتقييدات عديدة تتصور، ففي مقابل كل تقييد يوجد إطلاق، كل قيد يذكر يرفع الإطلاق المقابل له، لكن الإطلاقات الأخرى لا ترتفع بهذا القيد موجود. نأتي إلى ما نحن فيه. قال مثلا إن خفي الأذان فقصر، جملة شرطية، هذه الجملة الشرطية لها ظهور وضعي في أصل توقف وجوب القاف على خفاء الأذان، ولها ظهور إطلاقي في أن كل حصص وجوب القاف، كل حصص وجوب القاف متوقفة على خفاء الأذان، نوع وجوب القاف تنخو وكلية وجوب القاف متوقف على خفاء الأذان، هذا هم الإطلاق. ولها أيضا ظهور، هذه الجملة لها ظهور آخر إطلاقي أيضا، وهو أن توقف كل حصص وجوب القاف على خفاء الأذان، هذا التوقف ثابت في كل الحالات، ما مختص بحالة دون حال، هذا هم. إذا بقيت هذه الظهورات الثلاثة على حالها، دلالة الجملة على المفهوم، مفهوم الكامل باقي. إذا سلم الظهور الأول يعني الوضعي على أصل التوقف، إذا سلم فالمفهوم كله يروح، كما مثلنا في قولنا إن إن كان الحيوان إن كان الإنسان ناطقا كان الحمامة. هناك أصل التوقف ما موجود، فلذا هناك بعد مفهوم والاستعمال مجازي. لكن إذا بقي الظهور الوضعي الأول على حاله وإنما انسلم أحد الظهورين الآخرين، انسلم أحد الظهورين الآخرين يعني قيد أحد الإطلاقين، ويجي قيد وبمقدار القيد يرتفع هذا الإطلاق ويبقى الإطلاق على حاله بالنسبة إلى القيود الأخرى. ففي هذا المثال إن خفي الأذان فقد صير. إذا افتهمنا عرفنا من دليل آخر أن هناك عدلا للشرط، هناك غير خفاء الأذان أيضا شيئا آخر يوجب القصد، وهو خفاء الجدار. في دليل آخر قال إن خفي الجدار فقط، وجدنا عدلا لخفاء الأذان. هنا بوجود عدل للشرط ماذا انسلم؟ إما انسلم وقيد الإطلاق الأول من الإطلاقين أو الإطلاق الثاني، الآن واحد واحد. إما أنه قيد الإطلاق الأول، الإطلاق الأول في قوله إن خفي الأذان فقد صير ماذا كان؟ الإطلاق الأول كان عبارة عن أن كل حصص وجوب القاص متوقفة على خفاء الأذان. إما أن هذا الإطلاق قيد، لا مو كل، ليست كل حصص وجوب القاص متوقفة على خفاء الأذان، وإنما غير تلك الحصة من وجوب القاص المتوقفة على خفاء الجدار، سائر حصص وجوب القاص غير تلك الحصة، غير الحصة المتوقفة على خفاء الجدار، سائر حصص وجوب القاص متوقفة على خفاء الأذان. هناك حصة من وجوب القاص متوقفة على خفاء الجدار، هذه استثنيت قبلا حتى تلك أيضا كانت شنو؟ كانت مشمولة. كنا نقول كل حصص وجوب القاص متوقفة على خفاء الأذان بالإطلاق، الآن استثنينا إلا الحصة المتوقفة على خفاء الجدار فقط، هذه الحصة خرجت، بقيت سائر حصص وجوب القاص لا زالت متوقفة على خفاء الأذان. وهذا معنى أن المفهوم تبع مفهوم، اسمحوا لي خليني أكمل، مفهوم قوله إن خفي الأذان فقد صير تبعر، لم يتبخر. قبل مجيء الدليل الثاني كان المفهوم ما هو؟ المفهوم كان قوي كامل، وهو أنه لا وجوب للقاص أبدا إذا انتفى خفاء الأذان. الآن لا شوية ضع، لا وجوب للقاصر إذا انتفى خفاء الأذان إلا إذا خفي الأذان. هذا معنى ما يقوله الوجدان الرابع. الوجدان الرابع يقول نحن نحس بأن المفهوم لا يتبعض. خب بسم الله، لم يتبعض رغم أن ال المفهوم الأول هم باقي على حال، عفوا الوجدان الأول باقي. الوجدان الأول يقول أن القضية الشرطية لها مفهوم، الوجدان الرابع هم يقول هذا المفهوم نراه وجدانا أنه لا ينكسر نهائيا، لا يتبخر، يتبعض فيما إذا وجدنا عدلا. خب هذا هم تفسيره، هذا يتبعض لأن الإطلاق الذي كان يعتمد عليه المفهوم هذا الإطلاق قيد، والإطلاق قيد مو الإطلاق راح، الإطلاق لا زال الآن موجودا بس مقيدا بهذا القيد. كل حصص وجوب القاص الآن هم متوقفة على خفاء الأذان إلا الحصة المتوقفة على خفاء الجدار، فإما أن الإطلاق المتوقف قيد أو الإطلاق الآخر، الإطلاق في التوقف قيد. لا نقول لا زالت كل حصص وجوب القاص متوقفة على خفاء الأذان كل الحصص، لكن لا في كل الحالات، إلا في حالة خفاء الجدار، إلا في حالة خفاء الجدار هناك ليست كل حصص وجوب القصر متوقفة على أفعاله. لا أحدهما كافي. يعني رفع اليد عن أحد الإطلاقين كافي. أحدهما لا يستلزم الآخر؟ لا. لا. أحدهما يستلزم الآخر يعني يصير فرد إطلاق. لا. إطلاق في المتوقف وإطلاق في التوقف. الإطلاق في المتوقف شيء والإطلاق في التوقف شيء آخر. مثلاً هذا إذا فرض معلة أخرى الآن وهي خفاء الجذاء. من كل الفرضين يعني هذا الإطلاقين الموجودة الظهرين ممتلئات. هذا يستلزم. مين أقول ليش اثنيناتهم؟ لا يكفي رفع اليد عن أحد الإطلاقين. لا لا مبرر لرفع اليد الإطلاق حجة ظهور والظهور حجة. الحجة لا يرفع اليد عنه بدون مبرر. فلماذا نرفع اليد عن كلا الإطلاقين؟ لا أحد الإطلاقين قيد، إما الإطلاق في المتوقف قيد أو الإطلاق في التوقف. قصدي أنه تفسير الوجدان الرابع على مبنانا تفسير واضح. يعني نحن نفسر الوجدان الرابع نقول إنما لا يتبخر المفهوم ولا ينكسر نهائيا بل يتبعض كما يقول الوجدان الرابع لهذا السبب، لأن المفهوم الكامل كان يعتمد على كلا الإطلاقين، الآن أحد الإطلاقين قيد فلذا المفهوم لم يعد كاملا تبعض. لا على المشرك المجهور قلنا العلية الانحصارية انثلمت حصار بعد ماكو. أساس قولهم بالمفهوم كان عبارة عن أن الشرط علة منحصرة للجزاء، فالآن مع وجود علة أخرى أي انحصار؟ انحصار ماكو. لكن هنا نحن أساس المفهوم عندنا التوقف، التوقف لا زال موجودا، أصل التوقف لا زال موجودا حتى مع وجود عد. هناك أصل العلية الانحصار يراحت على المبنى المشهور مع وجود عد، مع وجود علة أخرى بعد انحصار ماكو. أما هنا حتى مع وجود عد للشرط توقف الجزاء على هذا الشرط موجود، لكن المتوقف قيد، التوقف موجود. فنحن بإمكاننا أن نحل التنافي بين الوجدان الأول والوجدان الرابع، أما المشهور لا. كيف يحلون التنافي؟ ما يصير إلا أن يرفعوا اليد عن مبناهم في ضابط المفهوم. أما يعني لا فرضنا أن الانحصار يخرج بالإطلاق، الانحصار يروح بعد ها؟ الانحصار يخرج بالإطلاق الجناين شامل. إيه ذاك إطلاق آخر، الانحصار يثبت بالإطلاق. فلو إيش طالة أخرى نعرف المستكشف إنه أصل الانحصار مو الانحصار قد يتحقق بشيء، قد يتحقق بشيئين. أصل الانحصار كمفهوم يعني لازال منطلقا عن انحصر بشيئين، يعني الانحصار النسبي، الانحصار النسبي. هو اذا الانحصار النسبي يكتفون به حينئذ المفهوم شلون يستفيدون؟ اصله استفادة المفهوم شلون؟ هم ضيقوا الخناق حتى يثبتوا المفهوم. قالوا اذا كان الشرط الا وحيدة منتامة منحصرة للجزاء حينئذ يثبت المفهوم. هذا امتلم. بعد على اي اثر؟ لا بعد على اي اثر؟ خلاص ال- ال- ال- ال- ال- ال- ال- الاطلاق كان يثبت لنا ان الشرط الا منحصرة، الان فهمنا ان الشرط ليس الا منحصرة. واذا لا اذا كان الشرط ليس الا منحصرة فمن الممكن ان يبقى الجزاء رغم انتفاء الشرط، يعني يتبخر المفهوم نهائيا. ليس عندنا منحصرة مطلقا بل عندنا منحصرة بهذه العلتين، يعني عندنا انحصار بالعلتين محددتين. تعال مراد انه تصبح كل علة جزء علة فباجتماع علة. لا لا ذاك خور ذاك لا ذاك لا ذاك هو إطلاق واوي. لا ذاك عدم انحصار مشروح. مرة نقول في عنا انحصار جهل على الفين. هي هذا لا يقول به المشهور. لكن احنا لو غلط لما تبرعنا من الجواز يتم قانون لا هذا هذا هذا نسف هذا نسف للمفهوم على رأيهم. هم بنوا المفهوم كما شرحنا يحصل للمفهوم الثاني وليس للمفهوم المتضيد. خب يعني ضابطان اكو يوجد ضابطان للمفهوم احدهما ضابط للمفهوم التام وهو الآلية الحصارية المطلقة. هذا الحصار بواحدة ومفهوم متضيق هو اذا انحصر بافراد مثل الشبه المحصورة. انتم جد تتكلمون بعقلية الوجدان الرابع يعني وهي صحيحة. يعني الوجدان الرابع هذا يقول لكن المشهور يواجهون مشكلة في الإجابة على هذا الوجدان الرابع. إذا كانت القضية الشرطية كما تقولون أنتم تدل على أن الشرط إلا تامة منحصرة مطلقا منحصرة للجزاء مو انحصار نسبي انحصار مطلق. هذا رأيهم هذا هو ضابط المفهوم عندهم أصلا. إذا كان الأمر هكذا إذن فالمفروض فيما إذا وجد عدل للشارع أن يروح المفهوم نهائيا بينما خلاف الوجدان الرابع. وإذا لم تكن القضية الشرطية دالة على ما تقولونه يعني التامة منحصرة مطلقا للجزاء إذا لم تكن إذن الوجدان الأول بطل المفهوم كثير. نحن آمنوا الكلام نحن بغض النظر عن قول الشيخ لو تبرعنا بهذا الجواب لا هذا لا هذا الجواب جواب لا يرضى به صاحبه يعني جواب لا يرضى به المشهور. فعلى مبنى المشهور ما حلتم الإشكال. أقول على المبنى المشهور التنافي موجود على المبنى المشهور. هذا الذي تقولونه ليس هو مبنى المشهور. على المبنى المشهور إذا نريد نحكي التنافي موجود بين الوجدان الأول والوجدان الرابع. أما على مبنى له لا تنافي بين الوجدانين. كلما تمت الظهورات الثلاثة يتم كاملا. وإذا قيد أحد الظهورين الإطلاقيين الأخيرين الثاني والثالث فالمفهوم هم يتقيد المفهوم لا أنه يلغو نهائيا. يتقيد بمقدار القيد كما يقوله الوجدان الرابع. ضابط المفهوم أيش أنه يعتبر أن يكون المنتفي هو طبيعي وأن في المقام راح ينتفي لا ينتفي طبيعي ينتفي قشر منه من طبيعي. فينتفي قسم من المفهوم. يقول هذا خالص الضابط يعني. الضابط ما هو؟ ضابط المفهوم اللي هو انقطاع طبيعي لا قسم من المفهوم. المفهوم الكامل. أما المفهوم المبعض شنو؟ الوجدان الرابع يقول أكو عندنا مفهوم مبعض. الوجدان الرابع يقول نحن نحس وجدانا أن هناك أحيانا مفهوما مبعضا للقضية الشرطية. هذا كيف تفسيره؟ تفسيره هذا تفسيره ما قلنا. المفهوم المبعض الذي نحس به وجدانا في الموارد التي يوجد فيها عدل آخر للشاب هذا المفهوم المبعض. هم مفهوم هو مفهوم وهم مبعض. هذا المفهوم المبعض تفسيره على رأينا واضح وهو أنه نحن أساس المفهوم الكامل عندنا هو أن تتم الظهورات الثلاثة والظهوران الأخيران إطلاقيان قابلان للتقييد والتجزئة والتبعيد. فإذا قيد أحدهما ولو أحدهما إذا قيد فالمفهوم سوف يتقيد. تتقلص دائرة المفهوم لا أن المفهوم يتبخر نهائيا. تقلص دائرة المفهوم وتبعض المفهوم ظاهرة قابلة للتفسير والتوجيه عندنا لكنها ليست قابلة للتفسير عند على الرأي المشهور. على الرأي المشهور كيف يفسر مفهوم مبعض؟ مفهوم مبعض يعني شنو؟ مضموم لو موجود لو ما موجود، لأنه لو أكو عليين حصارية لو ما أكو شق ثالث لا يوجد. نحن عندنا خنثى شق ثالث أكو، لكن هم ليس عندهم خنثى. إما أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء فيوجد المفهوم بالكامل، وإما أن الشرط مو علة تامة منحصرة كما في هذا المورد، فماذا وجدنا عدلا للشرط بعد خلاص الشرط ليس علة منحصرة، إذن لا مفهوما، يجب أن يلغوا المفهوم نهائيا، بينما هذا خلاف الوجدان الرابع. فهم عاجزون عن تفسير الوجدان الرابع، لكن نحن لا، هم عاجزون عن التوفيق بين الوجدان الأول والوجدان الرابع، لكن على مبنى ماذا؟ قابل التفسير، لأن نحن ربطنا المفهوم بهذه الظهورات الثلاثة، بينما هم ربطوا المفهوم بالعلية الانحصارية. العلية الانحصارية تنسلم مع وجود عدل للشرط، أما توقف مطلق الجزاء على الشرط توقفا في كل الحالات هذا لا ينسلم نهائيا بوجود عدل للشرط. نحن هذا نقوله الثاني، أما هم باعتبار ذاك يقولون فيسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.